قلت أتحداك، قالت لا تحداني، بتحبني مرة أحبك مية مرة، يعني لو تحب شباني علشاني. حبت ربك من العرض لي الحارة، بنت الفخر سيدة شعري وقفاني، في كل ذكرى على بالي لها جرى، مرة ترضيني ومرة تعصاني، حبتك واسم ابوي وصيت جداني، زادت شموخي شموخ وصرت من غارة، من يوم ما قمت تكتبني وتقراني، شف كل عذرا طويلة عنق من حارة، أخذت قلبي وهو لعيال عماني، يعطيك من خيره ويكفيك من شره، صادمت بحر الخطر كله علشاني، يا زينة قصة الغواص وترى، على انك احيانا تذكرني وتنساني، اوعدك ما صافح النسيان بالمرة، قلت اتحداك قالت لا تحداني، قلت اتحداك قالت لا تحداني، بتحبني ما أحبك مية مرة، يعني لو تحب شباني علشاني، حبت ربعك من العرض لي الحارة، حبت ربعك من العرض لي